اتسقى الكفريات، اتسقى أنواع النفاق، اتسقى البدع والضلالات، اتسقى الشهوات والشبهات، اتسقى ما يطلب منه اتقاء. قد سأتي التقوى مقيدة، والتقد هذا يختلف. قد يقول الله عز وجل اتقوا الله مقيدة بتقوى الله، أي اتقوا غضبه، اتقوا عذابه، اتقوا ما يغضبه. وهذا يتطلب منا إخواني أن نبحث عن كل ما يقطع الصلة بيننا وبين الله، يعني نقرأ كتاب الله حتى نعرف ماذا يورطنا في عذابه، وماذا يورطنا في غضبه وناره. نعم. وهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التقوى قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسب، وأن يشكر فلا يكفر، فلا يكفر، لأن نعم الله علينا تتلى، وكل نعمة تتطلب الشكر لله عز وجل على نعمه، لا من ناحية الإيجاد، ولا من ناحية الإعداد، ولا من ناحية الإمداد. فكلنا أكوام من نعم الله، وأنت عبدنا غسل. هذه النعم لا بد لها من الشكر. أكبر نعمة هو أن خلقنا مسلمين، أن خلقنا مؤمنين، ها نحن أعطانا قلبا يشرب ويتطلع إلى أن يعرفه ويعرف أحكامه ويعرف ماذا يغضبه وماذا يرضيه. هذه والله نعم لا يمكن أبدا أن توازى بالشكر، لا تقابل بالشكر، مهما شكرنا ومهما أطعنا ومهما عبدنا. أعظم أرأيت لو كنا في تل أبيب كما قلنا مرات، لكنا يهود، لكنا في واشنطن، لكنا كفار أمريكان، لو كنا في بلد من بلاد، لو كنا في الهند، لو كنا في الصين، خلاص. إذا من نعم الله علينا أن خلقنا مسلمين ووجدنا أنفسنا مؤمنين من آباء مؤمنين. نعم، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. إذن إخواني نعم الله علينا كثير. قد يتقيد، قد تتقيد التقوى بالمحرمات، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا تركت المحرمات تكن مثل داود عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعبد الناس داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مثلا الليل 6 ساعات، ينام 3 ساعات ويقوم ساعتين هي ثلث، وينام ساعة ليقوم نشيطا لصلاة الصبح. إذن إذا أردت أن تكون أعبد الناس فاترك كل ما حرم الله، اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصايا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا التقوى مقيدة هنا بترك المحارم، وقد تقيد التقوى إخواني بالظلم، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يورطك في ظلمة القبر، ويورطك في ظلمة البرزخ، وفي الموقف المحشر، وفي طريق جعل الصراط ظلم والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. إيش الظلم؟ أعظم الظلم وأفظع الظلم وأخذ الظلم هو الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. الكفر بالله والشرك بالله والعياذ بالله أعظم الظلم، لأن ظلم الحق. الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك ووهب لك كل ما تتطلبه حياتك، زمانا ومكانا، وكل ذرة من ذراتك هي من خلقك، وكل خلية من خلاياك هي من عطاياك، وكل نفس يتردد في صدرك هو من نعمك. ثم أنت تشرك معه غيره، ظلم في دارك في ملكك تعبد غيره، أكبر ظلم وأفظع ظلم وأقل ظلم. وهذا يتطلب منا أن نتعرف على جميع أنواع الشرك القلبية والجوارحية، الكبائر منها والصغائر، لأن الشرك أنواع دركات. نعم، كما أن الكفر أنواع والشرك أنواع. إذن أعظم الظلم وأخذ الظلم هو الشرك بالله عز وجل. ثم ظلم العباد، ظلمهم في دمائهم بإراقة دمائهم. أنتم ترون ماذا يقع؟ إراقة الدماء باتفاق العالم، العالم متواطئ على ذبح المؤمنين الصالحين بالشرق والغرب متحد. أعظم ظلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمهم في دمائهم، ظلمهم في أعراضهم، ظلمهم في أموالهم، ظلمهم في سجنهم، ظلمهم بضربهم، ظلمهم بحرمانهم من منهاج ربهم، ظلمهم بتفشي المعاصي والموبقات والاستهتارات وأنواع من الفساد. إفساد الأمة أكبر ظلم، إشاعة الفساد فيها وإشاعة المعاصي والشركيات والكفريات وحرمانها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، قطع الصلة بينها وبين خالقها، والله أعظم ظلم وأخذ ظلم وألعن ظلم العالم. إذن إخواني الكرام، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن التقوى بهذا النوع من الظلم، يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. نعم. ثم إخواني، قد يقرن التقوى تقرن بيش بدعوة المظلوم، إياك ثم إياك أن تظلم أحدا من الناس، وبخصوص المؤمنين الصالحين إياك أن تظلم أحدا، لأن دعوة المظلوم كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينه ومن الله حجاب. إذا قام من الليل وتوضأ وصلى وتوجه وفتح الخط بينه وبين الله وقال يا رب يا رب يا رب، كانت الدعوة مسلمة. دعوة المظلوم لا ترد أبدا، فإذا دعا عليك خلاص ربما انتهي، ربما يحول الله بينك وبين الإيمان، يقطع صلتك به سبحانه وتماما. كم من واحد انتكس ما ندري لينه، كم من واحد انحرف لا ما ندري لينه. ربما دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كم من واحد يقيم عرسا في حي يظلم ذلك الحي كله، يبات كل سهران معه بصداع والفسنة، واحد يدعو عمر هذا العرس يكون في خير، هذا اللقاء ما يبارك له بسبب ظلم أهل الحي. إذن أنت يا أخي الكريم إياك أن تظلم أحدا، وإذا ظلمك سامحك. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عن أحسن جزاء. قد تقترن التقوى بالشبهات، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون الشبهات، لأن الشبهات هو ما يسمى بالورع، كاين الحرام البين واضح، الحلال البين واضح، كاين أمور ما ندري، النصوص غير ظاهرة فيه، هل هي حرام بالحرام البين أو هي حلال؟ لا ما أدري. هذه ينبغي أن يتقي المرء، أن يتقي مغمسة، اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان في دينه في براءة وكان في عرضه في براءة، وما يسمى بالورع. الورع عن الحرام الأمر واضح، الورع عن المكروهات البينة الأمر واضح، لكن كان أمور حكم الشرع ليس بينا فيها، ليس واضحا، فالأولى هو أن تجتنبها حتى لا تقع فيما يغضب الله. ما ندري، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في قضية الرضاع، في قضية المقر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله: يا رسول الله أنا متزوج بفلانة، وقيل يقال فلانة قلناها أرضعتنا، أرضعتني وزوجتي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الرضاع لا بد من شهادة، جل خمس رضاعات معلومات يحرم. يقول الرسول: معلومات هذه كيف؟ امرأة تقول، وامرأة لا بد من شهادة، امرأة أخرى وتكون ثقة وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال له: كيف وقد قيل، فارقها، كيف وقد قيل، يعني ربما يكون هذا صحيح. فتبقى أنت وحتى إذا بقيت معها تبقى مضطربا النفس، تبقى لست مطمئنا، ربما أنا أجامع أختي، ربما هؤلاء الأولاد، نعم هؤلاء الأولاد إنهم أولاد حرام، أو على الأقل أولاد شبهة، إيش هذا؟ مصيبة. تبقى دائما نعم قلق، لست مطمئنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فارقها، كيف وقد قيل، لأن الأمر ليس بينا، فالأولى هو ترك هذا الأمر، هذا الطريق لا تسلكه. إذ يقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، يقول هذا نعم مثال للشبهات، نعم، وما أكثر الشبهات موجودة الآن. إذا اتق الشبهات، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هناك حديث يقرن النبي صلى الله عليه وسلم التقوى بالدنيا وبالنساء، يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا خضرة حلوة، خضرة في منظرها جميلة، حلوة في مذاقها، الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. الله أراد أن يختبرنا، الله عالم، عادي بما نحن فاعلون، ولكن الله يثيب أو يعاقب على الأعمال لا على علمه، فلا بد أن نعمل لتظهر أعمالنا فيظهر الجزاء، إما بالحسنى أو بالسوء، فناظر كيف تعمل ليظهر علمه سبحانه، أما هو عالم بما كان وما سيكون، ولكن حتى يظهر منا ما يظهر، هل نطيعه أم نعصيه، هل نتمرد عليه أم نركب أهواءنا؟ لا، ما فالله خلقنا ليختبرنا ويمتحننا في هذه الدنيا. فقال: فاتقوا الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا: إياكم إياكم ثم إياكم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا، كم من واحد أقبل على الدنيا وقطع سير رسول الله، لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا المال، لا يريد إلا العقارات، لا يريد إلا السيارات، لا يريد إلا الوظيفة، حلال أم حرام؟ لا، ما يعرف حلال ولا حرام، المقصود هو الدرهم. نعم، ما حل في يده هو حلال، كل ما حل فهو حلال، أما الحرام لا يعرف حرام. أعوذ بالله. سعيس عبد الدينار سيدنا الرسول يدعو عليه، هذا اللي يخص الفلوس فقط، كيقول الله عز وجل الله يخزيه، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه الله يخزيه. سعيس التعاسة إيش هي؟ الشقاء والعذاب. الله ليه؟ الله يرزق التعاسة والعذاب المتواصل الدائم. سعيس عبد الدينار، إيش عبد الدينار؟ إنه لا يريد، ليس عبدا لله، وإنما يريد الدينار والدرهم. سعيس عبد الدينار، سعيس عبد الدرهم، سعيس عبد الخميسة. كم من واحد يريد السلع، حلال أم حرام، رخصة أم غير رخصة، أكذا غلا غير، ما يفهم، ما يبالي. إذن سيدنا الرسول يقول يأسق الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا ليس غرضه في إرضاء الله وفي أن يتبع شرع الله وأن يكون أن تكون صلته بالله طيبة، ما يلهى الدنيا. وكم من هذا الناس أقبلت على الدنيا، أقبلت على الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. نعم، يقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة، لأن هي المستعجلة، عجلنا له فيها ما نشاء، يريد لو أنه أقبل على الدنيا وأعطاه الله ما يشاءه، لا، قال سوف نعطيه ما نشاء لا ما يشاءه. إذن ما يكسب لك، نعم اطلبه برضا الله واطلبه بطاعة الله أحسن لك، لأنه ما يمكن أبدا تحصل إلا على ما كسبه الله. نعم. الله أكبر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قد لا يكون مرادا هو، يزعب في الدنيا بفكره وببدنه ولا يحصل شيئا، ما بقى مع الله، ما نال الدنيا. حال مزلوط اليهودي، اليهودي المزلوط مش أصعف يخاف شطحين سطح. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، بغي التزيل وأن نعمل بوصايا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأنا أقسم لكم بالله الذي لا رب سواه، أعتقد أن خذلان الأمة الإسلامية في العالم هلكت وستهلك بسبب النساء، فساد النساء مخطط غربي، مخطط يهودي لإفساد النساء في العالم الإسلامي. وما فتحت أوروبا صدرها، نعم، للجاليات الإسلامية إلا من أجل إفسادها والقضايا عليها عن طريق المرأة. ولذلك الآن حقوق ما يسمى بحقوق المرأة في أوروبا هي في الرقم الأول، حتى إذا وقع خلاف بين الرجل والمرأة يضمون المرأة والرجل إيش، خلاص سير بفعل، نعم يطرد حتى من بيته ويتقطع الصلة بينه وبين أولاده وربما بينه وبين زوجته لا يتصل. وثم التشجيعات وسائل الإعلام والصحافة، يعني كل امرأة تنادى إذا هي ضيق عليها وخنق حريتها فالباب مفتوح، عندنا خدمات وعندنا وعندنا وعندنا، تفضلي. والاتصالات بالتليفون، النساء يطفن على البيوت بيسا بيسا بيسا بيسا من أجل إفساد النساء على الرجال، وقد أفسد الكثير. ثم في بلاد المسلمين أنتم ترون قضية التبرج مذبحة، أقول مذبحة للأخلاق ومذبحة للعقيدة والدين، والتبرج مخطط يهودي أولا كما قال من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما دمر الله دولة إسرائيل إلا بسبب النساء وإفساد النساء وفساد النساء. نعم. إذن التبرج قبل اليهود مخطط إبليسي. نعم. كما قال حكى الله لنا في القرآن، ولكننا لا نتصعد ولا نعتبر ولا نتدبر كتاب ربنا. انظروا كتاب ربنا ماذا يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة زين ينزع عنهما لباسهما. انظر المخطط الشيطاني، المخطط الإبليسي القديم منذ خلق الله آدم، المخطط الرهيب. واليهود ينوبون عن الشيطان، كان هو في الآية الأخرى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت هالمخطط الإبليسي فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بعد هذا وقبل هذا، نعم، مخطط جاهلي منذ الجاهلية الأولى. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقعنا نحن في الفخ. فها أنتم ترون الآن كما قلت لكم مرات، لو يبعث الله المسلمين الأولين ويروا أحوالنا ونساءنا شوارعنا، بالله الذي لا رب سواه لأقسموا يمينا أننا لا صلة لنا بالإسلام. فصورة صنع مع الصورة، فهمتوا؟ مجتمعنا إذا قارنته مع المجتمع اليهودي والمجتمع النصراني الصليبي لوجدت النسخة طبق العصر. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، دمروا بسبب فساد المرأة، وهم يريدون أن نفعل مثل أفعالهم حتى ندمر نحن. فاستحمرونا، هم استحمروا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، نفس الشيء استحمرونا حتى ركبوا علينا. فهم الآن، نعم، الدفات في أيديهم، الدفة الاقتصادية في يد اليهود، والدفة الإعلامية في يد اليهود، والدفة السياسية في اليهود إلى آخره. نعم. ثم يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء، بعد هذا أقول التقوى قرنت بعدة أمور، أخيرها حتى لا نطيل بكم، أخيرها قرنت بيوم القيامة: واتقوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما، في الآية الأخرى واتقوا يوما بالنكرة لتفضيعها وتهويلها وتعظيم شأنها، يوما لا يمكن تصوره لما فيه من الأهوال ولما فيه، نعم، من الفظائع والمصائب، لا يمكن تصوره. ثم نبقى في التقوى. التقوى إخواني اللي يتقي الله، وطبعا التقوى فيها سلب وإيجاب، امتثال واجتناب، امتثال ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، وتصديق والتصديق بما أخبر الله، هذه التقوى، تتعمر وتنطلق سلبا وإيجابا، هذه التقوى. أو بعبارة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: التقوى أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. المنطقة التي أمر الله، منطقة الأوامر، يشوفك الله دائما فيها، تطبق تلك الأوامر، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تعتمر، تقرأ كتاب الله، تدعو إلى الله، وخلاص. المنطقة المحظورة ما يراك الله فيها سعيد، ما يراك في منطقة الزنا ولا منطقة الربا ولا منطقة القمار ولا منطقة الكذب ولا منطقة الخيانة، هذه المنطقة محظورة ما يراك فيها. فكلام جامع هذه، إذا أنت تلبست بهذا اللباس العظيم يسميه الله لباسا، أعظم لباس يسترك، أعظم لباس والله يسترك من الفضيحة الكبرى يوم القيامة. إيش هو؟ ولباس التقوى. ها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الحمد لله، هذه جلابة، قميص، سوآتنا مستورة ولا لا؟ لباسا يواري سوآتكم، سوآتكم وريشا، يعني عند يوم العيد وعندما تريد أن تتزين تلبس اللباس الزين. هذا ما الذي وهبه لك؟ الله، ويسمى بالريش، ريش. ثم قال ولباس التقوى، أنزل لكم أيضا لباس التقوى. إيش لباس التقوى؟ هذه الأوامر بامتثالها، وهذه المناهي باجتنابها، وهذه الأخبار بتصديقها، نكون قد صنعنا لأنفسنا أقمصة وألبسة تقينا من الفضائح يوم القيامة، نسأل الله السلام. والفضيحة الكبرى هي يوم تتعرى يوم القيامة والعياذ بالله. ولباس التقوى ذلك خير، خير. هذا هذه التقوى إخواني، إذا أردت أن تكون وأن تنخرط في سلك أولياء الله الصالحين، والله تصبح من حينك من أولياء الله، لأن الله شرط في الولاية شرطين اثنين يمكن لكل أحد أن يحصلهم الآن، بالعزم الصادق والنية الصادقة مع الله والاستسلام والانقياد لله. فيقول إن أولياؤه إلا المتقون. ألا انتبهوا، ألا إن أولياء الله، بالتأكيد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، عقيدة وشريعة، آمنوا بقلوبهم واتقوا. وإحنا قلنا التقوى هي امتثال واجتناب، امتثال ما أمر والانزجار عما نهى عنه وسجد، وثم أن تصدق بما أخبر. إذن تصبح من حينك وليا لله، وفي القمة من الولاية تدري من؟ أهل الأضرحة؟ لا، من يقصدهم الناس ويعقدون لهم عمارات سنوية؟ لا، القمة في الولاية من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هؤلاء أولياء فليس لله من ولي. الأولياء في القمة على رأس السطر اللي كنقوله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وكل أصحاب رسول الله، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، نعم، أهل فتح مكة، المهاجرون والأنصار وأهل فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال وكلا وعد الله الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. إذن إخواني الباب مفتوح للجميع، ما يحتاج إلى أن تدفع فلوس، ما يحتاج إلى وسيط يتوسط لك، ما يحتاج إلى وقت بعدين في رمضان ولا إيش، لا، الآن الأمر معروض على الجميع. هذه واحدة. ثانيا، كم من واحد يقول والله احنا خسنا فلوس عندنا الكرة والموضة وقوس العيش للأولاد وكذا والخدمة قليلة. أنا نوريك نعمس واحد مسكين سبحان الله كان دائما يحضر معنا دروس ويقول هالدروس تبارك الله ما شاء الله احنا، ولكن هل من طريق تورينا كيف نأخذ الفلوس نشبروا الفلوس؟ قلوا فيه خرجوا فيه قلوا تساقوا الله أكبر ورجعنا تبعه. نعم ايش يقول الله عز وجل؟ ومن يتق الله إن الاثنين أو ثلاثة ايش هي؟ أولا حل المشاكل. كم من واحد يعاني من المشاكل؟ حل المشاكل فين؟ في التقوى. مفتاح الرزق فين؟ في التقوى. هذه من كلام ربنا سبحانه والله لا يخلف وعده. ومن يتق الله تمتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من الجهة التي ما يدري أن الفلوس تأتي منها وأن الرزق يتدفق من تلك الجهة ما يدري. لله سبحانه وتعالى في خلقه عجائب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا بغيت ييسر لك الله الحياة ويفتح لك طريق الخير من كل الجهات عليك بتقوى الله. وبقدر ما تنقص ينقصك، وبقدر ما تزيد يزيد لك. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هل هذا خير ولا لا؟ إذا أين نحن والتقوى؟ لنقصكم التقوى تتطلب معرفة الأوامر حتى نطبقها، والنواهي حتى نجتنبها، والأخبار حتى نصدقها، والعقائد الصحيحة حتى نتمسك بها، ونصبح من حيننا من متقين. نعم. أيضا ربنا يقول إن التقوى هي مفتاح الجنة تكون في يدك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول في الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها جهنم سوف يمر الجميع عليها. شكون يجي؟ لا أحد ينجو، الكل يسقط فيها إلا من كان عنده راية التقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي من الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأكبر ظلم هو كما قلنا مخالفة الله ورفض شرع الله والعياذ بالله. ثم نزيدك أخرى، التقوى إخواني هي العاصم من تسلط الشيطان. الشيطان نعمس إذا لم يكن لنا يعني سياج يحمينا ويحوطنا راش يسلط علينا الشيطان. إيش السياج؟ وحصور حديدي ما يستطيع الشيطان يتسلطه. إيش هو؟ هو التقوى. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قد يتسلط ولكن تذكروا فإذا هم مبصرون. بصيرة تتفتح، ما يمكن أن يقعوا في الشباك التي يصيبها الشيطان أبدا. وأخيرا إخواني أقول لكم ما ينجي من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فسبق بالتقوى هي الحامي، هي الحفيظ، هي نعم هي التي ينبغي أن تنجيكم من هذه الأهوال. نعم. وفي النهاية أيضا نعم هذه التقوى قد لا نستطيعها، قد نعجز عن الوصول إليها. ما السبيل؟ فلنصدر إلى مولانا أن يرزقنا إياها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن نحن لا نستطيع، وعلم الله منا أننا لا نستطيع، فأمرنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلبها من الله. مثل الإيمان، الله علم عجزنا فقال في كل ركعة من ركعة في صلاتنا: اهدنا، قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم منا أننا عاجزون، وقد تكون موانع في الطريق، فلنستعين بالله ولنتضرع إليه. فكل خير يأتي من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. ما يمكن خير نحصله نحن بطاقتنا وقوتنا أبدا، إلا بمعونة من الله، إلا بتسديد من الله، إلا بهداية من الله. فعلينا أن نتضرع إلى مولانا، لا قوة لنا، فالقوة قوة الله والهداية هدايته. فاللهم اهدنا يا رب العالمين. إذا هذا هو قول ربنا سبحانه. سبحانك لا شاء أقسم إيه؟ والله مفكر لنا الكلام اللي مش يجري شوية فيه صدع شوية وفيه تطويل إلى نوع ما، فعندنا بعض الأسئلة فلنجيب عنها. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: ما حكم دارت؟ كتعرفوا دارت ولا ما كتعرفوش؟ معروف كلهم العفاريت كيعملوا دارت، كل شيء قليل كيعرفوا العفاريت. هذه دارت أقل ما يقال فيها من فيها الشهر من ذلك المشتبهات. وأنا أقول هذه دارت هي حرام. شو السبب؟ هذه فيها إذا حللتها التحليل العادي إيش تصبح؟ سلف لك كانتهم يسلف رجل الواحد، نعطوها لهذا السيد هذا ويقضي بها الغرض واحد الشهر أو شهرين أو ثلاث شهور، ثم أو شهر آخر أو ثلاث شهور أخرى نعطوها لهذا وحنا كندور إذن، وثم تجي تلي سلف لك. وعند العلماء بالإجماع إذا كان السلف يجر النفع لصاحبه فهو ربا بالإجماع، لأن السلف من الأمور الخيرية ينبغي أن تكون لله، ما تقرض لغرض. حتى إن العادة اللي جالس في الرهينة يقول الرهان ليش الرهان؟ سلف لي 21 مليون، سلفالي وثم أنا غادي نعطيك باري بواحد الثمن رخيص جدا كل شهر تخلصني، بدلا من دركة سوى 150 ألف فرنك ولا 200 ألف فرنك، أعطيها لك نعم ما سلف 50 ألف فرنك ولا 70 ألف فرنك، ما دام نعماش الفلوس عندي نهار اللي نرد لك القرض، نرد لك الفلوس ديالك 20 مليون، سرد لي الدار. شي شهادة حرام بالإجماع، ونص عليه العلماء لأنه سلف جرى نفعا. هذه دار مثلها كذبنا فوق، ردوها حلال إذا بغينا نردوها حلال وتصير نعماس حلوة جميلة. حال ايش كلنا نعد، ولكن هذه لا يطيقها احد. ايش نعملوا؟ كل واحد يحتسب، انا اعطي 100 ألف فرنك، هذه 100 ألف فرنك الواحد، كل واحد يعطيها احتسابا لله لينتفع الاخر. انا انتفع ما انتفع زي النقص، حتى إذا مشات في سبيل الله. نهار اللي نعملوا هكذا ويكون القلب مرصح لها تصير حلال وخاف انسان فانت بها لأنك احتسبت لله فيها. فهمتم عني؟ عبد مش نقلوا الحول كتفهمنا عماس. إذن هو واحد هذه دارت. يقول الأخ الكريم ما حكم من يسب أباه وأمه؟ عوذ بالله هذا حكمه اللعنة. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من سب أمه لعن الله من سب أباه. قال كيف يسب أباه وأمه؟ قال يسب شو ما سبه مباشرة أما مباشرة مصيبة لا هذا فقط يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه يعني تكون أنت السبب في سب أبيك وأمك بسبك لأخيك أنت سببت فسب لك أباك وأمك هذا ملعون. أما هذا الذي سبه مباشرة هذا مش اللعنة والسلام هذا المقت والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم يا إخوان اللهم ارزقنا رضا الوالدين. سؤال آخر يقول ما معنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ هذه إنما يتقبل الله من المتقين يعني ينبغي أن نفهمها كما نص العلماء على ذلك. يتقبل الله من المتقين ونحن نتحدث عن التقوى كل عمل مهما كان التي ونحن في حاجة إلى هذه كان ينبغي أن نسي بها في الدرس. على كل حال إنما يتقبل الله من المتقين قال العلماء كل عمل عمل ينبغي أن يكون متوفرا على شروط التقوى. عمل مهما كان إذا صليت تتق الله في الصلاة في هذه الصلاة تقوى الله فيها إيش؟ ينبغي أن تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها والإخلاص فيها ومطابقتها لسنة رسول الله لابد. الصيام كذلك هذا معنى إنما يتقبل الله الصلاة ممن اتقى الله فيها. إنما يتقبل الله الصيام ممن اتقى الله في الصيام. إنما يتقبل الله الحج لمن اتقى الله في الحج. إنما يتقبل الله في الدعوة يتقبل الله منك الدعوة لمن اتقى الله فيها يعني أدى واجباتها وشروطها وأركانها وجميع متطلباتها. هذا معنى التقوى. وإلا يقول العلماء إذا إنما يتقبل الله من المتقين لكن أخذ التقوى كلها عاد يتقبل الله كل عمل لا لا لا لا إذا شرطنا هذا حتى الكافر لا يقبل منه إسلامه. ليش؟ لأنه كافر. إذا أراد أن يسلم وما لا إنما يتقبل الله من المتقين هو كافر. العاصي إذا أراد أن يسوم لا إنما يتقبل الله من المتقين هذا عاصي لا يقبل منه لا ما هو هذا المعنى. إنما يتقبل الله من المتقين أي يتقبل الله كل عمل إذا كان مبنيا على التقوى. والتقوى احنا كل أن تؤدي فيما فرض الله وأن يكون بالإخلاص لله وأن يكون موافقا لما شرع الله وأن يكون طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وهذا سبحان الله هذا مثل الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إيش المعنى؟ المعنى الناس لا يفهمون يعني يقول ماذا من الإنسان مفسد يعني لا يقبل منه عمل لا مش هذا المعنى. يعني أي عمل عملته هو ابتدعت فيه لا يقبله الله. فإذا صليت صلاة ابتدعت فيها لا يقبله. إذا صمت صياما وابتدعت فيه لا يقبل منك. إذا أنت أقمت عرسا وابتدعت فيه لا يقبل الله هذا العرس. إذا أنت أقمت مأثما ولم تتقي الله فيه نعم تدعت فيه لا يقبله الله. وهكذا كل عمل مهما كان إذا كان فيه بدعة ذلك العمل لا يقبل. هكذا يقول شيخ الإسلام جزاه الله عنا أحسن الجزاء اللهم اغفر لنا ولنا. هكذا. وأيضا يقول ابن العربي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كيف كنا نفهم نحن؟ كنا نفهم على أن صغير القلب إذا ذهب من الإنسان أصبح مرتدا، هذه خطيرة جدا. لكن يقول العربي رضي الله عنه رحمه الله، العربي العافي، إيش يقول؟ أضعف الإيمان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، أعلى درجاته التصغير باليد، ووسط درجاته التصغير باللسان، وأدنى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التصغير القلبي. إذا ذهب منك فالسلام عليك. في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل درجات أن تغير بقلبك، ولذلك يقول الله عز وجل: وأقل منكم استطعت. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أعرض، إيش الإعراض هذا؟ من أين أتى؟ تغير قلبي. ما استطعت أن تغير لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، اعتزل. هذا التغيير إيش يسمى؟ هذا تغيير القلب. إذا رأينا المنكرات وما تحرك شعورنا وما اهتزت قلوبنا فالسلام علينا، خلاص السلام علينا. ذا احنا اليوم العياذ بالله بالاستمرارية وبالإلف أصبحنا نرى المنكرات، نرى المتبرجات ولا يتحرك شعور، كأننا شفنا البقرة، البقرة والعودة. تعرفوا العودة من كي يقولوا هذا محمد، كأنك شفت الكلبة ولا زال يقول عادي. هذا خطير جدا على أنفسنا وعلى إيماننا، والله خطير. يعني السلام علينا، خلاص ما بقى لنا قيمة ولا شأن، ما بقينا نعطي نعم حق الله اهتمام، كنا نستهتر بالمعاصي. يعصى الله ولا يعصى؟ خلاص زي نقص، يعصى تنتهك حرماته، ايش زي نقص؟ ينتهك دينه، زي نقص، خليه يعصى. هكذا هذا الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: هل على المرأة كفارة؟ كفارة رمضان مثلا، جامع أهله في رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال هلكت يا رسول الله وأهلك، فقال ما فعلت؟ قال جامعت أهلي في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم دله على التكفير، قال له صوم شهرين متتابعين، قال وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام. يعني رجل شاب قوي ما يقدر يصوم ويلا تزوج، قالوا هذه المصيبة ما جاتني إلا من صيام شهرين، مصيبة. قال طيب أعطيك رقابه، لا قال أعطيك رقابه، قال والله ما عندي إلا هذه الرقابة هي اللي كاين، يعني ما عنده باش يحرق. قالوا نعم سي تعب 60 مسكين، قالوا ما كاينش هنا بين الجبلين في المدينة شي واحد أفقر مني، صبيت لبي مسطي الحسابات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتش، قال نعم سيدي يلا شوفوا هذا. مشى جاب له واحد الجد مشاشي كبار ندير التمر، قالوا طعم هذا الفقراء والمساكين. قالوا يا رسول الله ما كاينش شي واحد افقر مني هنا في المدينه، هذا الضرب الضرب مش طبع هذا فيا اولع. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مشي بحال مشي مشي مشي ولا بيقول شيء. يعني قال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالكفاره، هو ما قالوش يمشي بمراسك، يعني الكفاره حد الزينة. زينة واحد صحابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ولدي اجي عند هذا وقع في مراته، فهمتوا؟ وذا باش نقول على ابني اذا كان عامش نفديه بجميع مالنا نفديه. وراهم العلماء قالوا لي راه عليه جلد 100 وتغريب عام، وانا اذا كان نفدي ولدي انا نفدي ولدي بشحال ما كان، 100 جمل ولا كذا نعطيه جمل 100 جمل. قالوا لا، جملك يرد عليك ومالك يرجع عليك، لا بد من جلد 100 وتغريب عام. واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. هنا ما قالش يهيدوا، قالوا هذا دليل على أن المرأة لا كفارة عليها، لأن هذا العترس اللي جليلة ونزع عليها هو اللي الكفارة. ما هي مسكينة خلاص. ثم يا أخي الكريم يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى. هل هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام واحد. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول كيف يبدأ الإنسان ليطهر قلبه من النفاق والكذب والحقد والحسد والبغض والخداع والرياء والكبر؟ كيف يطهر الإنسان قلبه من هذه الأمراض القلبية وهي صعبة؟ كيف؟ أنا قد أوريك واحد دواء قريب أنصح نفسي وإياكم به. إيش يقول؟ يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، قلب مؤمن هذا القلب. 3 ميمكنش نعماس يدخلها، فهمتوا؟ قلب مسلم يدخل شي حاجة من هذه الأمور هذه دفع عليها، يبقى قلبه صافي ناقي، وتكون حماية وحرص، ويكون عمل واحد احتياج على قلبه ما يدخلوش لا حقد ولا حسد ولا بغض ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا أي شيء. شكون هي الثلاثة؟ قال إخلاص العمل لله. هذه صعبة يا إخوة، كل عمل تخلصه لله. نعم، إذا صلت تخلص العمل لله، حجيت اعتمرت ذكرت دعوت كل شيء الإخلاص لله، تصدقت إخلاص لله، كل عمل تتقرب به إلى الله. نعم، سبحان الله، الله شيء يقبل العمل فيه شرك يقبله؟ ما يقبله شيء أبدا. إيش يقبل؟ العمل الذي أخلص العبد فيه لله. أما بدون إخلاص، هذا الشرط الأول يقول العلماء، كل عمل مهما كان إذا لم يكن فيه إخلاص فهو خلاص ما يقبل تماما، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ولما فعل. إذا لم يكن هذه الشروط خلاص. يقول إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين، ينصح أئمة المسلمين. نحن لا نقول لك أن تنصح أئمة المسلمين، بل انصح أمثالك المسلمين، أمثالك الذين معك تنصحهم، اللي تشوفوا في طريق منحرف، اللي تشوفوا نعم سيدي في متبع لشهوة أو استولت عليه شبهة، تحاول تسد وتحاول تنقذ أخاك، وتحاول تحول بينه وبين الشيطان، وتحاول تربطه بالرحمن، حاول دائما. هذا أيضا هذا العمل شاق. إذا إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين، ثم الأخيرة ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. الزم جماعة المسلمين، لا تفارق المسلمين، لا تنحاز وتقول كل شيء ضال كل شيء مبتدع، أما في علماء ما في صالحون ما في مؤمنون، الكل مشرك بالله، الكل مبتدع، أنت وحدك تقول هلك الناس. قال من قال هلك الناس؟ فهو أهلكهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.